إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يحرص أهل كل بلد أن يجمعوا الأحاديث والآثار الواردة في فضل بلدهم، يحفظونها أولادهم ويصدرون بها كتبهم ويجعلونها بالنسبة لهم كذكرى كي يكونوا أفضل وأحسن. ولعل من الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل أهل مصر إشارة وتأويلا، ليس لفظا وتصريحا، هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. وفي بعض ألفاظ الحديث في غير الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم أهل الغرب، ولقد ذهب بعض المعاصرين مذهبا بعيدا عندما سافر إلى أمريكا وأوروبا ووجد فيها المراكز الإسلامية والمساجد وإقبال الناس على الصلاة، فظن أن الإسلام سيأتي من أمريكا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الإسلام سيأتي من الغرب، فهذا الغرب الكافر سيسطع منه الإسلام مرة أخرى، وليس الأمر كذلك، بل إن المقصود بالغرب هنا ليس هو غرب الأرض، ولكن المقصود بالغرب هنا هو غرب المدينة، وغرب المدينة بلاد الشام وما وراءها، هذه غرب المدينة، كما أن شرق المدينة بلاد العراق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وأشار بيده نحو المشرق. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يوجد في جزيرة ببحر المشرق، وصدق في ذلك حديث تميم ابن أوس الداري في الصحيح وعند الإمام أحمد في مسنده، وهو المشهور بحديث الجساسة. فالمقصود بالشرق هنا شرق المدينة، والمقصود بالغرب أيضا غرب المدينة، ولذلك قال أهل العلم بأن أهل الغرب أهل الشام وما والاها، أي وما كان بعدها. وبلاد الشام هي بلاد سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، وأحيانا يخرجون بلاد فلسطين ويسمونها بلاد إلياء. فإذا قرأت بلاد الشام وإلياء فهي سوريا الكبرى التي تشمل الأردن ولبنان وفلسطين، وإذا قرأت بلاد الشام من غير إضافة فيعنى بذلك سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. والقوم قديما لم يعرفوا هذه الحواجز، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين لم يعرفوا ذلك، بل كانت تعرف ببلاد الشام، وما عرفت هذه الحواجز إلا في عهد متأخر من القرن التاسع عشر الميلادي على يد المخربين الذين خربوا ديار الإسلام، خربوها ماديا ومعنويا وفكريا واجتماعيا وتربويا ودينيا، وما خرج هؤلاء المجرمون من بلادنا إلا وجعلوها يبابا لا ترى فيها شيئا. فأهل مصر وأهل الشام ممدوحون بنص هذا الحديث، أهل مصر وأهل الشام ممدوحون بنص هذا الحديث. ويمكن أن يتوزع الخير في بلاد الغرب، فتارة يكثر الخير في بلدة دون أخرى، وتارة يعم الخير في بلدة دون أخرى، فتارة تكون القوة في الشام لا في مصر، وتارة تكون القوة في مصر لا الشام. والقارئ للتاريخ القديم وما بعده من الوسيط وما بعده من التاريخ الإسلامي يجد أن القوة أبدا لا تخرج إلا من مصر، وكان سلطان مصر هو سلطان الشام. بخلاف العكس، يمكن أن يستقل سلطان الشام عن مصر، ولكن في الغالب من ملك مصر ملك الشام. فأهل مصر لهم فضل عظيم في حماية الدين ونصرته، ولكن هذا الفضل لن يكون قائما إلا إذا حقق أهل هذه الديار ما كان عليه أجدادهم من العلماء والمجاهدين، ما كان عليه أجدادهم من العلماء والمجاهدين. ولنا في هذا الحديث وقفتان: الوقفة الأولى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال حتى تقوم الساعة وهم على ذلك لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. ما يتعلق أولا بمعنى الطائفة، نجد أن كلمة الطائفة في اللغة يعنى بها الناحية من الشيء، الناحية من الشيء، فطائفة البلدة ناحيتها وجنبها، ولكن ليس هذا المعنى هو المقصود في الحديث، ولكن المعنى المقصود في الحديث معنى الجماعة الذي اجتمعت على أمر ما فدارت حوله وحامت حوله وتشكلت به. فإذا وجدنا مجموعة دارت حول معنى والتفت حول معنى وتشكلت بمعنى فتشابهت هذه المجموعة فهذه طائفة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فسمى الله تعالى المؤمنين طائفة وجعل الكافرين طائفة. فلما تشابه المؤمنون وداروا حول معنى الإيمان كانوا طائفة تحمل معاني الإيمان، ولما تشابه الكفار في كفرهم وداروا وحاموا حول معاني الكفر سموا بالطائفة. وأصل هذه الكلمة من قول العرب: طاف فلان بالشيء إذا دار حوله، إذا دار حوله. ومنه قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. فالشيطان يدور حولك، يرصدك، يرقبك، ينتظر منك الغفلة ويرقب منك الغرة كي يقتنص منك هذا، لينقض عليك، ليفسدك، وليحيلك عاصيا بعد أن كنت طائعا. إذن بيدور حولك، يدور حولك. ومنه الطواف حول الكعبة، فالناس يدورون حول الكعبة، يدورون حول الكعبة. فكل من دار حول شيء هو يطوف حوله، هو يطوف حوله. فسميت الطائفة بهذا المعنى لأنها تطوف حول معنى معين، فكل قوم تشكلوا بمعنى واجتمعوا على معنى فتشابهت قلوبهم كما تشاكلت ظواهرهم تسمى هذه بالطائفة. ومنه قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذه طائفة وهذه طائفة وكلاهما مؤمن. ولماذا سموا بالطائفتين؟ لأن كل واحدة منهما تجيز قتال الأخرى، تجيز قتال الأخرى، فاجتمعت كل واحدة على معنى، ومعنى جواز قتال الأخرى المعادية لها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عندما أشار إلى الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. وقد كان لما قتل علي رضي الله تعالى عنه تولى أريكة الخلافة بعده الحسن ابن علي، ودخل أهل مصر وشمال إفريقيا والعراق وسواد العراق وبلاد فارس والحجاز ونجد واليمن وعمان، كل العالم دخل في طاعة الحسن ابن علي، وصار ينادى عليه بإمرة المؤمنين ستة أشهر، ستة أشهر ينادونه يا أمير المؤمنين. فتواعد الحسن ومعاوية، ويقال بأن الحسن أقبل في أكثر من 150,000، وبنحو ذلك أقبل معاوية عدد جبار قريب من 300,000. طائفتان عظيمتان، طائفتان كبيرتان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك طائفة الحسن التي دارت حوله واجتمعت عليه ورأت صحة خلافته وفساد دعوى معاوية، والطائفة الأخرى اجتمعت حول معاوية وتبنت رأيه ورأت رأيه وانتهجت مذهبه، فكل واحدة منهما سميت بماذا؟ بطائفة. ولكن الحسن رضي الله تعالى عنه لما رأى السواد قد امتلأ بالمسلمين، وبعد لحظة واحدة ستدور آلة الحرب لتحصد الأرواح والنفوس، لتختلط الدماء بالتراب، ليرتفع الصراخ بالصهيل، راسل الحسن معاوية: يا أخي، ألا ترغب أن يكون المسلمون جماعة واحدة وألا يراق دماء المسلمين؟ فتراسل وتصالح وتنازل الحسن عن الخلافة طائعا مختارا لأخيه في الله معاوية رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله جميعا. وسمي هذا العام بعام الجماعة الثانية. إذا معنى الطائفة المجموعة التي تشكلت بمعنى فتشابهت وتحابت وتآلفت وتآخت، هذه طائفة. إذا أهل الفسق عندما يجتمعون على فسقهم هم طائفة، وأهل الطاعة عندما يجتمعون على طاعتهم هم طائفة، واليهود طائفة، والنصارى طائفة، وكذلك النخل الذي يجتمع طائفة النخل كما ورد في حديث الجدال في صحيح مسلم وفي غيره. إذن هذا معنى الطائفة، فلابد للمسلم أن يستشعر معنى الطائفة في سلوكه إلى الله، لابد، لأن الإنسان المسلم لا يتصور أن يعيش بمفرده. نحن عندما نصلي في طائفة، وعندما نصوم في طائفة، وعندما نصلي العيد نصلي في طائفة، وعندما نتزوج من طائفة، وعندما تدفع ولدك لمن يعلمه يتعلم في طائفة. فالإنسان بطبعه يحب الطائفة، يحب الائتلاف، يحب الناس، يحب أن يكون واحدا من مجموع، ولكن لابد أن تتخير الطائفة التي تكون فيها. ولا أقصد بذلك أن تكون متحزبا لجماعة، تجعل ولاءك وبراءك من أجلها، وتجعل حبك وبغضك من أجلها، فيكون الإسلام عاملا محايدا، يكون الإسلام عاملا محايدا، ويكون شيئا ساذجا ماسخا أبدا. ولكن لا بد أن تكون الطائفة متأيدة بمعاد الدين، ليست متأيدة بمعاني الحزب. كم من قوم رفعوا أنهم طائفة تدعو إلى الله، واستبطنوا معاني حزبية بغيضة، وجعلوا ولاءهم وبراءهم من أجلها. كرت الأيام ووجدناهم يعلنون أنهم ليسوا طائفة، ولكنهم حزب سياسي يريدون إصلاح البلاد. سبحان الله، وهذا الأمر ينبغي أن يتأمل. فلابد أن تكون واحدا من طائفة، أي واحدا من قوم يعينوك على طاعة الله عز وجل. أما أن يعيش المسلم هكذا ظنا أنه يمكن أن يحيا من غير طائفة، فهيهات هيهات. وإذا أردت أن تؤكد ذلك فطالع كتاب ربك لترى كيف أن خطاب التكليف لم يأتي إلا بالجمع. خطاب التكليف لم يأتي إلا بالجمع: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في الله، اتقوا الله، سارعوا، سابقوا، افعلوا الخير، قدموا لأنفسكم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا يزنون. سبحان الله، كلها بواو الجمع التي لا تشعر بالفردية، وإنما تشعر بروح الجماعة التي ينبغي أن تسري في نفوس المسلمين. وما أفسد المسلمون في هذه الأعصار من جملة ما أفسدهم إلا أن كل واحد يعيش في أنته. أنا يريد أن يتحرك بأنته، يريد أن يقتنص المكاسب وأن يحقق ما يريد تحقيقه لنفسه، لا لدينه ولا لأمته، لا لدينه ولا لأمته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة طائفة. طب إذا عدم المسلم الطائفة المؤمنة الصابرة المحتسبة المطيعة لله عز وجل، المقيمة على الدين، القائمة بالدين، الناصرة للدين، لم يجد ذلك، ماذا يصنع؟ فعليه بخاصة نفسه، وهو في نفسه طائفة، وهو في نفسه طائفة. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم حث الله نبيه على اتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا زيد بن أسلم عندما سئل بعض معاصريه عمان عليك بالسواد الأعظم، قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم هو السواد الأعظم، هو الجماعة، هو الطائفة، لأنه كان من أكثر الناس تسننا، وكان من أعظمهم إظهارا للدين. إذا لم تجد من يعينوك على الخير فكن مع الله عز وجل بخاصتك، فأنت في نفسك طائفة. وفي قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، قالوا كان على التوحيد وسائر أهل الأرض على الشرك. إذن أين الطائفة وأين الأمة في زمن إبراهيم؟ لم تكن متحققة، وإنما كانت متجسدة في شخص الخليل، كش موجودة على الأرض، وإنما كانت موجودة في شخص الخليل. وهذا تشريف ليس بعده تشريف، أن تكون مجسدا لما مدح شرعا. فأيها المسلم، إذا لم تجد من يعينك فعليك بخاصة نفسك، فإن ذلك من جملة الخير. ولكن لا تنس غيرك عندما تقوم بنفسك، لا تنس غيرك، فإنك لابد أن تبحث عن من يعينك على ذلك الخير. فاعرف الحق ومسك نفسك به، ثم اجتهد في دعوة غيرك إليه. هذه ثلاثة أمور لابد أن تعرفها يا عبد الله. اعرف الحق، الأمر الثاني ثبت نفسك عليه، الأمر الثالث ادع غيرك إليه. وعند ذلك نكون قد تجاوزنا عقبة كؤود في تحقيق معنى الأمة، وفي الوصول إلى تجسيد معنى الطائفة الممدوحة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الظهور النصرة، فهم مستمسكون بالحق مظهرون للحق، وأيضا هم داعون إلى الحق. لا يضرهم، لا يحزنهم، ولا يفت في عضدهم من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. إذن هذه صفة لهذه الطائفة، الثبات. الثبات، وقبل الثبات كان الصبر. إذن الصبر والثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن من أعظم ما يتحقق به الثبات أن تكون مستمسكا بالحق، داعيا إلى الحق، معينا غيرك إلى الحق. فإذا فعلت ذلك لن يضرك مخالفة المخالفين ولا كيد الكائدين، لن يضرك شيء من ذلك، لأن هذا لن يكون إلا أذى، لن يضركم إلا أذى، مجرد أذى. فتصبر على ذلك الأذى لتحقق معنى الصبر، فيرتفع المقام عند الله عز وجل. إذن هذه صفة عظيمة للطائفة. المعنى الأول أنهم قوم يجتمعون على المعاني الشريفة، يحملونها، لا ينفكون عنها، يدورون حولها، يتشكلون بها، يتشبهون فيما بينهم في هذه المعاني. هذه معنى الطائفة. وهذه الطائفة لابد أن تكون صابرة على ما وفقها الله تعالى إليه من العلم النافع والعمل المتقبل الصالح إن شاء الله. الأمر الذي بعد ذلك لابد أن تكون ثابتة لا يضرها شيء، كما أن الجبال الشمم الشوامخ لا يضرها إعصار، ريح شديدة تقتلع الأشجار وتحرك السيارات وفيضانات، ولكن الجبال ثابتة، الجبال ثابتة لا يضرها شيء بإذن الله عز وجل. هذا كله يمكن أن نجعله في نقطة واحدة. النقطة الثانية تأويلات أهل العلم في معنى الطائفة. من هم هذه الطائفة؟ عندنا أقوال كثيرة ذكرها الإمام البخاري وأحمد ويحيى وعبد الرحمن بن مهدي والإمام النووي والشاطبي، كل هذه الأقوال تنصب في قولين اثنين. القول الأول أنهم أهل العلم، القول الثاني أنهم أهل الجهاد. إذن العلماء اثنين، المجاهدون، هذان هو القولان اللذان يدور عليهما كثير من كلام أهل العلم في تأويل معنى الطائفة الناجية. وكلنا يحفظ خصائص الطائفة الناجية، أنها لا تقدم واحدا على قول الله ورسوله، اثنين لا تتعصب لقول أحد، نمرة ثلاثة لا تتبع مذهبا معينا وإنما الدليل هو صاحبه، نمرة أربعة أنها لا نمرة خمسة، 16 بند نحفظه أو 15. لكن فارق عظيم يا أيها الكرام بين أن تعلم وبين أن تمارس، فارق عظيم بين أن تعلم وبين أن تمارس. ليس المقصود بأهل الحديث أو أهل العلم هم الذين يتعلمون العلم فقط، لا، ليس هذا هو المقصود. وإنما مقصود الإمام أحمد والبخاري ويحيى وابن مهدي أنهم أهل الحديث، حتى إن بعضهم قال إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ما المقصود بأهل الحديث؟ هل المقصود بأهل الحديث الذين يجمعوه، أم الذين يروه، أم الذين يعرفوه وينصروه؟ ما المقصود بهذه التأويلات؟ نعلم أناسا جمعوا الحديث ولكن كانوا من أشر الناس بدعة. بعض الحفاظ والمحدثين كانوا مبتدعا، وبعض الحضرة موجود إلى يومنا هذا يغلب عليهم الابتداع في جانب توحيد الأسماء والصفات وفي جانب توحيد الربوبية، وبعضهم متصوف تصوف جلد، لا سيما أهل الحديث بالمغرب متصوفة، وتصوفهم تصوف شديد شنيع، ومع ذلك يجتهدون في علم الحديث. وأنتم تعلمون بأن الحافظ الكتاني وهو مسند العصر وكثير من إجازات الحديث في هذا العصر إنما هي من طريق الكتاني. هذا الرجل مع أنه كان عالما محدثا إلا أنه كان صوفيا جلدا، كان صوفيا جلدا. وهناك الغمال وغيره من الذين كانت لهم عناية بالحديث ولكن كانوا يكرهون طريقة أهل السنة ويقعون في أهلها ويلغون في أعراض أصحابها. إذن ليست المسألة أن تجمع الحديث وأن تعرف طرقه وألفاظه وأن تحرر مخارجه وأن تحكم عليه، هذا كله جميل، هذا كله جميل وطلبه حميد، ولكن لا ينبغي أن تقف عند هذا القدر. والذين يجعلون منتهى علمهم أن يقفوا عند هذا القدر فاتهم الخير كله، حازوا شيئا من الخير وفاتهم الخير كله. وإنما المقصود بأهل الحديث هم الذين يأنسون بالحديث، الذين يأنسون بالحديث، فإن أهل الرجل من يأنس إليه من زوجة وولد وخل وفي فسموا بالأهل. والآل والأهل والآل بمعنى، أي بمعنى واحد. ولذلك قال الشاعر في معنى كلمة آل: آل محمد أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، إن لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إذن الآل والأهل من تأنس إليه، من تأنس إليه فيحمل معناك ويحمل منهجك ويحمل دينك ويحمل ما تحب تأنس إليه وتركن. ولذلك الصحابة هم من جملة آل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التأويل، على هذا التأويل. لأن هناك تأويل ثان أن الآل هم خاص القرابة من الأزواج وأولاد الولد. إذن آل الرجل من يأنس إليهم، من يأنس إليهم. ولذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما قال لولده اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وانظر إلى المعيتين، اركب معنا، معنا ولا تكن مع. إذن هناك معية محبوبة مرجوة، معية المؤمنين التي يعقبها الخير والنفع والصلاح والنجاح، وهناك معية مرذولة، معية مرذولة يعقبها الفشل والذل والنكد في الدنيا والآخرة، وهي معية المفسدين من الكفرة والفاسقين. الولد قال إيه لولد؟ لم يقل له يا أبي، وإنما قال سآوي، والسين معنى أنه متعلق بالزمن ليس متعلقا بالله. سآوي إلى جبل. ثم انظر إلى الجملة الوصية: يعصمني من الماء. إذن هذا الجبل جبل عال جدا، ومن خصائص هذا الجبل أن من ارتقاه عصمه من الماء. ولكن الوالد نبي يعرف ما الذي سيحدث بعد قليل. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال الله: فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تصور ابنك هو مكان ابن نوح ده، ابنك مكان ابن نوح، كنت هتعمل ايه؟ حزن وألم. ولذلك نادى نوح ربه: يا رب إن ابني من أهلي، من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هو ولده ولكن ليس من أهله، لأن الوالدة لم يأنس بولده، لم يكن على دينه، لم يكن على منهجه، لم يكن على البرنامج الإيماني الذي أتى به، فليس من أهله. فدل ذلك على أن دلالة الأهل معناها المؤانسة والنصرة والعمل والاتباع. فأهل الحديث ليسوا جميع الحديث، وإنما أهل الحديث الذين يعظمون الحديث فيعملون به. لو أن رجلا مزارعا يضرب بفأسه شقوق الأرض ليزرعها، ولكنه ما ينتهي سمعه إلى حديث إلا عظمه، إلا عظمه، وقال: سمعت وأطعت لك يا رسول الله. هذا من أهل الحديث، حتى وإن كان لا يكاد يقرأ ولا يكاد يفهم، هو من أهل الحديث. نعم إنه لا يعرف طرق التخريج، ولم يدرس الأسانيد، ولم يدرس ألفاظ الحديث ولا مخارجه، ولم يدرس كيفية الجمع بين الأخبار والنصوص وكيفية التراجح، لم يدرس هذا كله. نعم إنه لم يقرأ في الجرح والتعديل وإلى غير ذلك، لم يقرأ في ذلك، ولكن لقد أحسن من عمل بما انتهى إليه سمعه. فإذا ما سمع شيئا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت وأطعت. إذن هذا هو من أهل الحديث. إذن مقصود العلماء رضي الله تعالى عنهم جميعا أن أهل الحديث هم الذين يعظمون الحديث ويعملون به. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الميامين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، انتهينا من العرض السابق أن المقصود بأهل الحديث هم الذين يعظمون الحديث فيعملون به، وعندما يعملون به فإنهم ينصرونه وينشرونه. إذن العمل بالحديث يتضمن أيضا معنى نصرة الحديث ونشر الحديث. إذن الذي يغار على الحديث والذي ينشر الحديث والذي يدعو بالحديث، هذا كله من جملة أهل الحديث، من جملة أهل الحديث. طيب لماذا خص الإمام أحمد وغيره أهل الحديث؟ حتى قال بعضهم: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. لماذا؟ لأنهم من أعظم الناس علما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى هذه المعرفة أن يكونوا من أكثر الناس حبا لرسول الله، ومن مقتضى هذه المحبة أن يكونوا من أكثر الناس التزاما ونصرة وتعظيما ونشرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. إذا لم يحقق طالب الحديث هذه المعاني الشريفة المتعينة والمتغيرة في معنى أهل الحديث فليس أهل الحديث، ليس أهل للحديث. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. طيب كل من لم يتأثر بالقرآن إذن هذا دليل أنه لم يحقق معنى الإيمان، عنده إيمان لكن لم يحقق معنى الإيمان. إذن عندنا معاني يتحاكم الناس إليها، وعندنا حقائق يتفاضل الناس فيها، معاني كالموازين يعاير الناس بها، وحقائق كالأرض الصلبة يتفاوت الناس فيها. إذن هذا هو المعنى الأول. طيب المعنى الثاني، أهل الجهاد، نعم، لأنهم هم الذين يحمون البلاد. فإذا كان أهل العلم يحمون العباد فإن أهل الجهاد يحمون البلاد. العالم يحمي قلبك، يحمي قلبك وعقلك، والمجاهد يحمي بدنك وأرضك، ولا بد للاثنين أن يتحدا، لابد الاثنين أن يتحدا. ولذلك تجد بأن الرهط الأول كانوا يجمعون المعنيين سويا. الصحابة كانوا أهلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تفرق الصحابة في الأمصار يفتحون ويغزون ويجاهدون وينصرون ويحمون. أم حرام بنت ملحان تقتل في جزيرة قبرص، يا إلهي، جزيرة قبرص، نعم، في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وعندنا أبو أيوب الأنصاري يقتل ويموت ويدفن تحت أسوار القسطنطينية. عمرو بن العاص يموت في مصر. إذا تفرق الصحابة في الأمصار مجاهدين داعين إلى الله يحملون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا القسمة بين العالم والمجاهد قسمة غير متصورة. ولو قرأنا تراجم العلماء تجدهم أنهم أهل بيان وبرهان، وهم أيضا أهل سيف وسنان. هذه سمة موجودة عندهم جميعا، ليسوا أهل دنيا، لا تنكسر قلوبهم على أحجار الدنيا، ولا يزحفون على بطونهم تملقا لأهلها أبدا، والله لا يتملقون ولا يراؤون إلا الله، ولا يتعلقون إلا بالله، فحسبهم الله لا شيء غيره، عز في علاه وتقدس في أسمائه وصفاته. فيا عباد الله، هذه معان لابد أن تكون منك على بال، وأن تنقر قلبك نقرا حميدا حتى تعشعش في هذا القلب، لتنمو في هذا القلب، لتتجسد في هذا القلب، لتغير حياتك وتصورك، لتجعل منك مسلما مختلفا، مستمسكا بالدين عقيدة وشريعة، مستمسكا بالإسلام نظاما ومنهجا، مستمسكا بالإسلام تصورا وحضارة. وهذا ما نتغياه، وهذا ما نريده. والله تعالى أسأل أن يوفقنا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا وأضئ وجوهنا وألف بين قلوبنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، سدد اللهم رميتهم، وقوِّ اللهم شوكتهم، وألف اللهم صفهم، واجعلهم يا ربي عونا فيما بينهم وإلبا على أعدائهم. اللهم عليك بعبدة الصليب والروس واليهود والملاحدة والمنافقين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأخصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.